ساقت نفسها على الفندق بتاعها وروحت عشان خاطر تقدر تفكر ترى ما في حاجة مش مبسوطة من الحياة، بسوق أوتوبيس حياتي وارجع تاني من مكان وارجع تاني بالمنطلق. عارفين حكاية عدم المرونة ممكن تسبب ايه؟ تعال بص حتى بالنسبة للحقائق، أكتر من 85% من كل اللي بتعمله اليوم هيكون مختلف تماما في خلال الخمس سنين اللي جايين دول. أكتر من 85% من كل اللي بتعمله الآن هيكون مختلف تماما في خلال الخمس سنين اللي جايين دول. فكر فيها، هل يا ترى اليوم انت نفس الشيء خمس سنين فاتوا؟ شوف حواليك، بص حواليك، بص كل الإلكترونات، بص كل التقدم، بص كل الاكتشافات، بص كل التكنولوجيا اللي عمالة تتقدم بطريقة مش معقولة في الطب، في الهندسة، في الطبيعة، في أي حاجة، في علم النفس، في الطب، تبص تلاقي في الكمبيوترات كل حاجة عمالة تتقدم. فلو الإنسان مش مرن مش ممكن إطلاقا يقدر يتماشى مع اللي بيحصل في الدنيا. فلما تبص تلاقي لو أنت عملت حاجة من سنة وجابتك لغاية ما أنت اليوم مش ممكن هتوديك بكرة بطريقة تكون أنت عايزها، لأن لما بتعمل نفس الشيء نفس الشيء هجيلك نفس النتائج. وعشان كده بقولك إزاي، في قوانين معينة، من ضمن القوانين دي الصين عندهم قانون مهم جدا مسمينه قانون الجنان. إيه قانون الجنان؟ يقولك الشخص يعمل نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء متوقع نتائج مختلفة. مش ممكن تجيلك نتائج مختلفة غير لما تغير في أسلوبك. عشان كده لما نيجي نبص في البرمجة العصبية بتقولك إزاي، البرمجة اللغوية العصبية بتقولك الشخص الأكثر مرونة يتحكم في النظام. الشخص الأكثر مرونة يتحكم في النظام دي معناها إيه؟ لو أنت في اتصال مع شخص آخر وبعدين الاتصال مع الشخص الآخر ما ادكش التوافق اللي أنت عايزه، إيه اللي بيحصل؟ لو فضلت تعمل نفس الشيء نفس الشيء عندك نفس النتيجة، عندك نفس الاتصال مع الشخص الآخر، لكن الشخص الأكثر مرونة عنده قوة، عنده تحكم، فهو اللي هيقدر يتحكم في النظام. اتنين بيتعاملوا مع بعض الاتنين في نفس المستوى في الطاقة وفي الشعور والأحاسيس. الشخص اللي بيفقد أعصابه بينزل والتاني يكون عنده تحكم. فلو الشخص ده عنده مرونة كافية هيقدر ساعتها يتحكم في النظام، ممكن يساعد الشخص الآخر يوصله للأمان وللضمان. مثلا بحكي لك حاجة مهمة جدا، تعال نشوف عدم المرونة في العالم حصل فيه ايه. بص على عدم المرونة، تعال مثلا الساعات السويسرية في الستينات كانت نمرة واحد في العالم، كانت نمرة واحد، كانت أقوى ساعات بالنسبة للتسويق العالمية. النهاردة هل هي نمرة واحد؟ دور طبعا لا. ايه اللي حصل؟ في حد في مكان ما قال لك احنا أقوى ناس في العالم، ما حدش إطلاقا ممكن يقدر علينا. كانت النتيجة ان اليابانيين دخلوا بحاجة اسمها الديجيتالز، دخلوا الساعات اليابانية وخدوا السوق العالمية. وفي لحظة النهاردة هقول لك حاجة، اليوم السوق العالمية أي حد ممكن يكون قائد السوق أو رائد السوق من ساعة لست أشهر، زمان كان ممكن يكون بالسنين. النهاردة كل حاجة عمالة تتحرك وبسرعة. تعال نشوف مثلا NCR اللي هي المكن NCR برضو في الستينات، في الستينات كانوا أول ناس. النهاردة في حاجات دخلت عليهم بقى فيها منافسة خطيرة، IBM دخل لهم حاجات كتير جدا أكتر من صنف الكمبيوتر. تعال نشوف في علاقاتنا الشخصية، الأب اللي هو مش مرن مع أولاده، الأم اللي مش مرنة مع أولادها كانت بتعملهم بطريقة معينة أول سبع سنين. ولما نتكلم في قوة التحكم في الذات هشرح لكم البرمجة جات لنا منين، من يوم ما اتولدنا لغاية هذه اللحظة. فالأب والأم اللي بيعاملوا أولادهم بطريقة معينة في السبع سنين الأولانية، الأولاد كبروا، لو أنت مش مرن في معاملتك معهم هيجنوك، لأن خلاص مش عايزين يتقبلوا اللي كان بيحصل قبل كده، لأن بدأوا يخرجوا للدنيا يشوفوا علاقات تانية، يشوفوا أشخاص تانية، يشوفوا في عالم تاني مختلف عن العالم بتاع بابا وماما. وتكون النتيجة أنت نفسك تبقى متضايق لأنك بتعملهم بنفس الطريقة، عاوز تتحكم فيهم، فمش ممكن إطلاقا تقدر. تعال نشوف في مجال العمل نفس الشيء، ممكن أنت يكون مبسوطين منك عشان حاجة بتعملها وبعدين فجأة الحاجة دي بقت قديمة وتقول دي مش مبسوطين مني في الشغل، لكن انت ما انتش مرن، يعني ما عملتش حاجة، ما قيمتش، ما عدلتش في اسلوبك عشان توصل لمراحل اعلى. تعال نشوف العلاقات الشخصية. علاقات الشخصية عندك مثلا عندك علاقة مع صديق وكل حاجة ماشية كويس جدا وبعدين يحصل غلطة بينكم انتوا الاثنين بسبب عدم المرونة، ممكن تخسروا بعض انت الاثنين، ولا في التزام ولا في مرونة، وتكون النتيجة انك تفقد ناس كتير جدا في حياتك. تعال نشوف العلاقات الزوجية، ما بتبدأ بدورة، بتبدأ بالانجذاب وبعدين التقبل وبعدين مرحلة بعد التقبل بتوصل لمرحلة اسمها التعود. أول ما تتعود على شخص بتبدأ تنزل شوية شوية، اللي هي بنسميها انعدام التوازن الشعوري. طب لما أنا كنت في الأول منجذب لشخص معين، إيه اللي وصلني للخروج بعد كده؟ لأن مفيش مرونة إن الواحد يفكر أنا عملت إيه أول ما اتجوزت، أول ما عرفت حد كنت بعمل ايه، كنت بتكلم ازاي، كنت بتحرك ازاي، كنت بتنفس ازاي، كنت بلبس ايه، كنت بقول ايه. طبعا احلى كلام واحسن نظام في اول اسبوعين ثلاثه، حتى هم سموها شهر عسل.

ما بتسألش إيه اللي أنا خرجني من هناك؟ يمكن الغلطة فيني أنا، لما واحد يقول لك والله أنا منتظرة الشخص المناسب بالنسبة للجواز، فبسأل الشخص هل أنت الشخص المناسب؟ مش يمكن مشكلة فيك أنت؟ ففي الحال ده لازم الواحد يقول أنا ممكن أحسن في نفسي إزاي؟ المرونة اللي عندي، القوة اللي عندي، أتصرف إزاي؟ أتحسن إزاي؟ هو ده اللي خليني أوصل لأعلى الدرجات في حياتي. عارف لما أنا بقول خليك مرن في أسلوبك وفي نفس الوقت خليك ملتزم بهدفك، دي كلمة كبيرة جدا. لما تكون مرن في أسلوبك معنى كده أن أنت بتلاحظ اللي أنت بتعمله. أنا الواش عندي هدف، الهدف عندي أسباب له، وبعدين حطيته في الفعل. مجرد ما حطيت الهدف في الفعل مش كفاية، لازم تبدأ تلاحظ الهدف اللي أنت حطه في الفعل يا ترى بيديلك النتائج اللي أنت عايزها. لو لأ طب إيه السبب؟ طب أعمل إيه مختلف؟ وده اسمه التقييم، اسمه التقييم. عارفين من ضمن حاجات المرونة في حوالي سنة 94-95 من كم سنة حصل في مونتريال في كندا حاجة اسمها فريزنج رين. الفريزنج رين اللي هو شتاء بينزل متلج، شتاء بينزل متلج. اللي حصل الأسلاك كلها فوق، مش الأسلاك مش تحت، طبعا ما كانتش حد عارف لأن ما فيش مشكلة في الكهرباء. الأسلاك اللي فوق دي لما نزل اللي هو الشتاء اللي فيه ثلج نزل أكتر من 2 طن على كل سلك من دول، فالأسلاك اتقطعت. لما الأسلاك اتقطعت البلد كلها كانت في حالة خطيرة، ودرجة حرارة بره 20 تحت الصفر، يعني مش زار، يعني في ناس تموت من الساعة دي. اللي حصل إن في واحد راجل عنده مطعم اسمه كافيرني جريك، الراجل ده جريجي. المهم عمل إيه؟ اشترى حاجة اسمها جينيريتر أو جينيراتريس. الجينيريتر دي اللي هو مولد كهرباء. طبعا الناس ضحكوا عليه، بتصرف $100,000 في الحجز، انت في كندا وانت في حتة في أفريقيا، وضحكوا عليه. ومع ذلك برضو قرر انه يخلي عنده مولد الكهرباء ده. قال لك انا لازم اكون مرن، لو حصل اي حاجة انا جاهز. اللي حصل لما حصلت المشكلة شو بقى حصل ايه؟ الفنادق كلها ما فيهاش نور، المطاعم ما فيهاش نور، البيوت ما فيهاش نور، الناس كانت بتدور على اي حد في اي حتة يكون عنده أكل أو يكون عنده بتاع. الراجل ده كان عنده طابور عشان الناس تقعد عنده، وعنده 500 مكان، ال 500 مكان مليانين. الناس اللي كانت واقفة بتطلب منه البيتزا، تطلب منه الشوربة، وتطلب منه أي حاجة عشان يدفوا فيها، طابور. الناس اللي كانت بتطلب في البيوت طابور. تعرف عمل إيه؟ في أول 3 أسابيع دخل $100,000، وبعد كده اتعرف من الناس دي كلها. فالراجل السنة دي بدل ما كان بيعمل $2 مليون في السنة أصبح بيعمل $8 مليون، زاد كم في المية لما تيجي تفكر بسبب كلمة واحدة. المرونة، المرونة قوة. فهل أنت مرن؟ أنت مرن في حياتك؟ فكر يا ترى أنت مش مرن في إيه وأنت مرن في إيه. لو أنت مش مرن في حاجة اعرف أن أي شعور وحاسيس سلبية أنت موجود فيها بسبب عدم مرونتك أنك تتعامل مع تحديات الحياة وتوصل للنتيجة اللي أنت عايزها. أنا بسأل الإنسان مثلا أي حد، هل أنت سعيد؟ لو قال لي لا، طب أنت مش سعيد ليه؟ يقول لي عشان عندي مشاكل خارجية. بس دي مؤثرات خارجية، العالم الداخلي هو اللي بيأثر على العالم الخارجي، مش الخارجي أثر على الداخلي. طب إيه اللي وصلك للمرحلة دي؟ أصل حد قال لي حاجة معينة. طب لو حد قال لي أو ما ليش تفرق إيه؟ أو حد اتكلم عليا، طب لو اتكلم عليا وما كلمش تفرق إيه؟ يقولك لا، حد يتكلم عليا دي مهمة جدا بالنسبة لي. تعرفين في واحد صيني قال لك إيه؟ قال لو تتكلم وحش عليا أو تتكلم كويس عليا مش مهم، المهم إنك تتكلم، لأن أنا عايش وإنت مش عايش، لأن أنت بتملى حياتك بيا، فكويس جدا ان انا موجود. حتى لو كلمت عليا وحش انا عايزك تتكلم لان انا حياتي مهمه. لو انا مش مهم الناس ما تتكلمش عليا باي حاجه سواء بالخير او بالشر، انا عايزك تتكلم. لما بتتكلم على القوه الداخليه ان انت عندك قوه داخليه وبتلاحظ وتقول ثانيه واحده، اللي انا بعمله ما وصلنيش للمرحله اللي انا عايز اوصل لها، انا عندي هدف وعايز احققه. ايه الفرق بين الشخص اللي بيحقق اهدافه والشخص اللي ما بيحققش اهدافه؟ الشخص اللي بيحقق اهدافه عنده كل المفاتيح اللي انا اتكلمت عليهم دول، عنده دوافع، عنده طاقه، عنده مهارات بيحطها في الفعل، متوقع الايجابيات وملتزم تماما، وبعدين عنده صبر. حط على كل دول مرن جدا، عنده مرونه تامه يوصل لاعلى الدرجات. تعرفين حكايه المرونه دي، كلمه المرونه في منتهى القوه، لان الشخص المرن اللي هو الشخص انا بسمي الناس دول زي المكرونه الاسباجيتي، انسان في منتهى المرونه مش ممكن اطلاقا تعرف تمسكه مهما حصل، سواء عنده شعور احاسيس سلبيه يفكر بطريقه مختلفه، لو عنده شغلانه ما بيحبهاش يفكر هيعمل ايه، لو عنده علاقه ما بيحبهاش يفكر بطريقه مختلفه. وباستمرار الشخص ده لو الشخص القوي ما يخرجش من حاجه عشان متضايق منها، بالعكس يظبطها تماما، يوضبها تماما، وبعدين يخرج هو بشعور وحسيس إيجابية عشان يظبط نفسه في المستقبل. لأن فرض أنت زعلان من حاجة وبسبب عدم المرونة خرجت وانت زعلان، المشكلة أن المخ بيبني على آخر تجربة، هتكبر على هذا الأسلوب. أنت ممكن تفكر في إنسان أنه سلبي، مع أنه فيش حاجة اسمها إنسان سلبي،